بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا نتكلم عن صفة الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله في الدروس السابقة، واليوم نتحدث عن أركان الحج وواجباته باعتبار هذه الأركان والواجبات هي الأساس في معرفة حكم ما يمر بالإنسان. فالأركان، أركان الحج أربعة، وهي الوقوف بعرفة، أو إذا أخذناها بالترتيب الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة. أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، والعلماء يعتبرونه من الأركان، ولا يمكن أن يعتبر الإنسان حاجاً إلا بالإحرام. ولا نعني بالإحرام أن يلبس ثياب الإحرام، بل لو أنه أحرم بثيابه، أي نوى الدخول في النسك بثيابه، فإنه يعتبر محرما. ولو أنه لبس الثياب ولم ينوي الدخول في النسك لا يكون محرما. لو لبس ثياب الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك لا يكون محرما، فلا بد في الإحرام من نية الدخول في النسك. ولو أن إنسانا طاف وسعى ووقف بعرفة وغير ذلك ولم ينوي نية الدخول في النسك، فإنه لا يعتبر حاجا ولا يعتبر معتمرا. فهذا ركن من أركان الحج. الركن الثاني الذي هو الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، فهي الركن الأعظم الذي إذا فات لا يمكن أن يتداركه الإنسان، لا يمكن أن يتدارك الوقوف بعرفة، لأن له وقتا يبتدئ فيه وله وقت ينتهي فيه. فالوقوف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة، هذا هو الركن. سواء وقف قبل الغروب أو وقف بعد الغروب، ووقت عرفة كما تقدم معنا سابقا أن جماهير العلماء يرون أنه يبتدئ من زوال الشمس، يعني من صلاة الظهر تقريبا إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الوقت، يعني من الزوال إلى الغروب، ثم بعد ذلك هناك أحاديث تدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يسأله في المزدلفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، جاءه في صلاة الفجر، ووقف موقفنا هذا، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثة، فقد تم حجه وقضى تفثة. يعني أنه لو وقف ولو لحظة ولو ساعة، أو الساعة ليس المقصود بها الساعة بالدقائق المعروفة عندنا، إنما هي يعني جزء من الوقت. فلو وقف وقتا يسيرا في عرفة من الزوال إلى الفجر، وعند الحنابلة الوقت يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فلو وقف في أي لحظة فهذا قد أدرك عرفة. لو أن إنسانا ما جاء إلى عرفة إلا قبل طلوع فجر يوم العيد بدقائق ووقف فيها قبل الفجر يكون قد أدرك عرفة، ولو أنه وقف بها وانصرف لكان أيضا ممن أدرك عرفة. وجماهير العلماء يقولون من وقف قبل الزوال فليس هذا واقفا في يوم عرفة، لو إنسان وقف قبل الزوال ثم انصرف ما أدرك عرفة، لكن عند علماء الحنابلة أنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد. ومعهم هذا الحديث، حديث عروة بن مضرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، ليلا أو نهارا، فدل على أنه لو وقف قبل الزوال وانصرف فإن حجه صحيح وأنه أدرك يوم عرفة. وإن كان الأحوط للإنسان ألا يقف إلا بمعنى أنه لو وقف قبل الزوال ألا ينصرف مهما كان ظرفه إلا بعد الزوال، هذا الركن. أما الواجب فإن الواجب على الحاج، ويأتي معنا في الواجبات لكن أنبه هنا عليه حتى لا يفهم البعض أنه يمكن أن يأتي عرفة في لحظة وينصرف، الواجب هو أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس، هذا الواجب وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وقد تقدم لنا ماذا ينبغي للحاج أن يفعل في يوم عرفة في هذا اليوم العظيم، ولعلنا بعد أن ننتهي من الأركان والواجبات نعود إلى الكلام عن عرفة. أما الركن الثالث فهو طواف الإفاضة، وليطوف بالبيت العتيق، وهذا محل اتفاق بين العلماء، الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة باتفاق العلماء أنه ركن الحج وأنه لا يصح الحج بدونه. والمراد بطواف الإفاضة هو الطواف الذي يأتي به الحاج بعد أن يقف بعرفة، بعد وقوفه بالمزدلفة وبعد الرمي يأتي بطواف الإفاضة، وهو ركن في الحج. والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهذا ركن في الحج، والمفرد والقارن ليس عليهم إلا سعي واحد، والمتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وآخر لحجه. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو ركن أو واجب أو مستحب، وإن كان الأدلة تشير إلى أنه ركن، لأن عائشة تقول والله الذي لا إله غيره، أو والله ما أتم الله حج امرئ حتى يطوف بين الصفا والمروة، فيدل هذا على أنه ركن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فهو لهذا ركن لا يجوز تركه. فهذه الأركان من ترك شيئا منها لم يصح حجه إلا بالإتيان به، ولا تسقط لا بعمد الإنسان ولا بسهوه ولا تجبر، من ترك الطواف لا بد أن يطوف. لكن بعض هذه الأركان يمكن أن يتدارك ولو فيما بعد، وبعضها لا يمكن تداركه، كالوقوف بعرفة لا يمكن أن يتداركه الإنسان إذا فات ويكون قد فاته الحج ويتحلل بعمره. أما لو ما أتى بالطواف فإنه يأتي به ولو كان متأخرا، ولو بعد ذلك، ولو جاء يسأل بعد فترة وقال أنا ما أتيت بطواف الإفاضة، نقول ترجع وتأتي وتطوف، أو قال لم أسعى نقول ترجع وتسعى. لكن لو أن شخصا ما أحرم أيضا بإمكانه أن يحرم، يعني لو قال أنا ما أحرمت ولا دخلت في نية الإحرام، لو سألنا في وقت الحج نقول له أحرم الآن، أحرم، وإذا كان هذا قبل عرفة فإنه يتم الحج ولا شيء، لكن إذا كان بعد عرفة يكون كالذي فاته الحج. فهذه أركان الحج الأربعة التي ينبغي للحاج أن يعنى بها وأن لا يتساهل في شيء منها. وكثير من الناس ربما يغفل عن بعض هذه الأركان وأنها أركان، وخصوصا طواف الإفاضة، بعضهم يتساهل فيه ويؤخره، وبعضهم يقع له مشكلة انتقاض طهارة، وربما خرج من الطواف ولم يعد إليه، وربما زحم في الطواف فخرج من الطواف ولم يرجع إليه. فليتنبه لهذا، فإنه ركن الحج، هذا ركن باتفاق أهل العلم لا يجوز تركه ولا التفريط فيه. أما الواجبات فهذه الواجبات تبدأ من الإحرام من الميقات فإنه واجب. ولاحظ الدخول في الحج أو في العمرة هذا هو الإحرام، الميقات هو المكان المحدد الذي يحرم منه الحاج. فلو أنه لم يحرم من الميقات لكان قد ترك واجبا من واجبات الحج، فهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واجبة، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها من غير إحرام. ومن تجاوز من غير إحرام فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. ومن الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، العلماء يعبرون عن هذا أنه لا بد من الجمع بين النهار والليل وجزء من الليل الذي هو الغروب، هذا لمن جاء قبل الغروب، لكن من جاء إلى عرفة بعد الغروب لا شيء عليه، يقف فيها ما شاء ثم ينصرف. أما من جاء قبل الغروب وقف بعد الزوال لا بد أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة كما تعلمون وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ووقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة وغرب قرص الشمس، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقال لتأخذوا عني مناسككم. فالوقوف واجب، من وقف بعرفة قبل الغروب وانصرف منها قبل الغروب يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. وبعض العلماء يرى أنه إذا خرج لا يكفيه لو رجع، ومنهم من قال إذا رجع خرج ورجع قبل الغروب فإنه يجزئه ولا شيء عليه، لكن الواجب عليها ألا يخرج. ومن الواجبات المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. والعلماء يقولون المبيت بمزدلفة أكثر الليل، يعني لو خرج بعد منتصف الليل لا شيء عليه، مع أن ظاهر النصوص يدل على وجوب المبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر، وصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف أتى المشعر الحرام ووقف به صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، ثم خرج قبل أن تطلع الشمس. فظاهر هذا أن الوقوف بها أو المبيت بها إلى طلوع الفجر أن هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. ودليل آخر وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا منها بعد منتصف الليل، أن يتقدموا قبل الفجر، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابل ما هو عزيمة وواجب. وبعض العلماء رأى أن في هذا التقديم جوازا لمن أراد أن يخرج منها قبل الفجر، وأن هذا هو الوقت الذي يجوز فيه الانصراف، حيث أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت يجوز لهم فيه الانصراف، ولهذا قالوا إنه ليس واجبا إلى الفجر. وعلى هذا علماء الحنابلة والشافعية، وجميع العلماء يرون أنه لا يجوز له الانصراف قبل منتصف الليل، لا يجوز له أن ينصرف قبل منتصف الليل، أما بعد منتصف الليل يجوز على هذا الرأي. وعند علماء المالكية أنه لو مر بمزدلفة ولم ينزل أنه لا يجزئه، يكون ترك واجبا، لكن لو نزل ولو قليلا أن ذلك يعتبر قد أدى الواجب حتى ولو قليلا بمقدار حط الرحل. وعلى أي حال نحن نقول إن الوقوف هو المبيت بمزدلفة واجب، وقال بعض العلماء إنه ركن في الحج لا يصح الحج إلا به، وقال بعضهم إنه سنة ومستحب، وأوسط الأقوال أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج عرفة، وقال من وقف بعرفة في أي ساعة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فلو أن إنسانا وقف بعرفة في آخر ساعة من الليل قبل طلوع الفجر، متى يأتي المزدلفة؟ يأتيها بعد الفجر، وحجه تام بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة إشارته صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فدل على أن الوقوف بمزدلفة ليس ركنا ولكنه واجب إذا تركه الإنسان عليه دم، وسنأتي إلى ما فيه دم. ثم بعد ذلك من الواجبات الرمي، رمي الجمرات هذا واجب على الحجاج أن يرموا في يوم العيد وفي أيام التشريق، يومين من أيام التشريق لمن أراد التعجل وثلاثة لمن تأخر من أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي التشريق، والحلق والتقصير، لابد أن يحلق أو يقصر بعد رمي الجمرة الكبرى، وهذا واجب. وأيضا من الواجبات طواف الوداع، طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة. فهذه الواجبات التي سمعتموها سنأتي إلى الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، رمي الجمرات، المبيت بمنى في ليالي منى، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه واجبات الحج، من ترك واحدا من هذه الأشياء فعليه دم، لا يسقط عنه هذا بالنسيان ولا بالجهل. فالعلماء يقولون لا أثر لذلك في ترك الواجبات، لأن هذه لها الواجب إذا ترك يمكن أن يجبره بدم، فيجبر بالدم في هذه الحالة. وعلى الإنسان أن يتقي ربه تبارك وتعالى وأن يحرص على إكمال حجه. وما عدا هذا فيقول العلماء إنها من باب السنن والمستحبات، ما عدا ما ذكرناه في ما لم نذكره لا في الأركان ولا في الواجبات هو عند العلماء من المستحبات. وفي بعض هذه الأشياء خلاف، حتى في بعض ما قيل إنه مستحب فيها خلاف بين العلماء، يعني مثل المبيت بمنى ليلة عرفة الذي عليه الأكثر أنه سنة وأن من تركه لا شيء عليه، ومن العلماء من يقول هو واجب ومن تركه عليه دم. فالمقصود من هذا أن يحج الحاج يتنبه للواجبات، ما ذكرنا أنه ركن وأنه واجب حتى لا يتركه، إنما ذكرناه لهذا، لا لم نذكره ليتساهل الإنسان في السنن. فالسنة، السنن في العبادات لها غاية ولها أهمية. أولا أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، فهو اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة. ومن نوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك وأثيب ثوابا عظيما، لأن تعلقه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه عليها دليل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب ينبغي للحاج أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. وربما نقرأ معكم إن شاء الله تعالى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل، وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة حجه، حتى يحرص الإنسان أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم وكما حج الصحابة. ما قالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب، إنما أخذوا الأحكام هكذا بإطلاقها. لكن نحن الآن نحتاج إلى هذه الأشياء حتى نعرف ماذا نفعل، حتى نعرف ماذا علينا لو تركنا شيئا من هذا. والأمر الثاني أن من فائدة السنن أنها تجبر النقص الذي يكون في العبادة، تجبر النقص الذي يكون في العبادة. قد يكون عندك تقصير في بعض الواجبات فيجبر من هذه السنن ويكمل لك الحج. ومن فوائد السنن أنها سياج متين وحصين للعبادة. الذي يأتي بالسنن هو في مأمن إن شاء الله من تضييع الواجبات، لكن إذا لم يعن بالسنن فليس أمامه إلا الواجبات، فإذا حصل تقصير أول ما يحصل في الواجبات. فالحرص على السنن ثم يعني هو أكمل للهدي وأشبه بصورة الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحقرن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الذي يترك السنة احتقارا لها هذا على خطر عظيم. احتقار سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمر الذي ليس واجبا لو تركه إنسان احتقارا قد يصل عياذا بالله إلى حد الكفر، استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم الافتراث بها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن ثلاثة نفر أتوا إلى أن نفرا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، عن ماذا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالوا إنه يصوم ويفطر ويقوم الليل ويرقد، فكأنهم تقالوها يعني رأوها قليلة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما بال أقوام كذا أو إيه، فتواصوا هؤلاء الثلاثة وقالوا، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنا أصوم الدهر، وقال الآخر أما أنا أصلي ولا أنام، صلي الليل كاملا، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. يعني كأنه يرى أنه أن العبادة النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة وقليلة، وقد يكون لهم وجه في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا، إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي، من رغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ليس فيها غلو، ليس شيء يعني لا يحتقر الإنسان شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم. فالمهم أما من تركها لعذر أو لأمر من الأمور وهو يرى أهميتها لا شيء عليه، ليس عليه دم وحجه صحيح، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول أريد عمرة عن أمي لكني لم أنوها من المغرب إنما نويتها من المدينة. نقول لا حرج، لا أثر، ما هذا لا أثر له على الحج، لأن النية المطلوبة أن تكون من الميقات. نعم نعم. حتى نعم ممكن أن تأتي بها بعد الحج. ونحن ننبه يعني الإخوة يسألون كثيرا كثيرا، أولا عن عمرة عن الغير، ويسألون عن العمرة بعد الحج، ويسألون عن العمرة، وأنا أقول هذا السؤال وأرجو أن لا يأتي سؤال في هذا الموضوع الآن إذا بيناه. والأمر الآخر العمرة من التنعيم، يعني كثير إذا وصل إلى مكة رأى أنه من المناسب أن يأتي بعمرة من التنعيم. نقول من كان مقيما في مكة أو يعني بقي وقتا لا مانع أن يأتي بهذه العمرة، لكن لا ينبغي تكرار العمرة على هذا الوجه وعلى هذا النحو الذي نراه، بل يرى بعض العلماء أنها بدعة وأنها مكروهة في هذه الحالة تكرار على هذا النحو الذي نراه من الحجاج، يذهب إلى التنعيم فيحرم ثم يرجع إلى مكة ثم إلى التنعيم ويحرم، ويعني يأتي بعمر كثيرة ربما يكون في يوم واحد، وهذا لم يكن معروفا عند الصحابة، حتى إن العلماء تستغربون إذا

أيه. القدوم أول ما تأتي مكة تطوف سيدي شيخ أيه. أيه. أنت محرم إيش يعني النسب مفرد أيه. القدوم يعني سنة وبعض العلماء رأنه واجب فأنت تأتي به أحسن وإذا سعيت بعده يكفيك عن السعي ما تسعى بعده سيدي الأحرام حشان بصباط عن جرجل مريض بصباط نعال عادي أيه. نعال عادي ما في شيء لكن إذا لبست جزمة أو شطرات لا نزل من لهنا بحكة أيوه. إذا كنت تدخل رجلك زي الخف لا لازم نربط في رجلي هي من نصلي يعني هو الأول اجتناب لكن إذا كان لا أقدر نعفس أيوه. الأخرى والأخرى مريضة هذه لازم نربط أيوه. ما يظهر فيها شيء إن شاء الله خوف العمر نعم مع الإمام ومع كيف الحكم احنا ذكرناها ذكر الشيخ ذكر الشيخ اريد ان اتيقن ايوه تتيقن الان هذه القراءه هم يقرؤون ايوه يقرا كل واحد يقرا بصوت عالي